عشر خلال الأخير في الحادي عشر خلال الأخير في هذا الفصل عن أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وعينان يسمعان ولسان ينطق به يقول إني وكلت بثلاثة بمن جعل من الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. هذا العنق عبارة عن لهث من النار يخرج من النار جانب منها فيه عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به يقول إني أي بتعذيبهم وحرقهم بمن جعل مع الله إلها آخر ولكل جبار عنيد وللمصورين. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب يفسر غريب الحديث ويقول عنق بضم العين والنون أي طائفة وجانب من النار. هذا الحديث الأخير فيه غرابة من حيث ما تضمن من خبر من أخبار الغيب التي يجب الإيمان بها، فهو أن الله عز وجل بقدرته يخرج من نار جهنم طرفا منها، يتمثل في صورة رأس له عينان له ذنان له لسان ينطق به فيتكلم ويقول بأنه يحكم بتعذيب ثلاثة بمن اتخذ مع الله إلها آخر وبكل متكبر جبار عنيد وبالمصورين. هذا الحديث هو الحديث العاشر من أحاديث الباب قرأتها كلها عليكم إلا الحديث التاسع ففي سند ضعف وتلك الأحاديث التي قرأناها تغني في الباب عنه. وهي كما قلنا لفظ التصوير والمصورين مطلقة فهي من حيث إطلاقها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة، ومن حيث النظر إلى سبب ورود بعضها يدل على أن الرسول عليه السلام إنما قالها بمناسبة الصور غير المجسمة. ولذلك الذي يحمل هذه الأحاديث على الصور المجسمة والتي لها ظل ولا يدخل فيها الصور المصورة على الثياب وعلى السفائل والجدران وعلى الورق اليومي، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه لم يطلع على هذه الأحاديث وما فيها من بيان أن الرسول عليه السلام قصد بها مباشرة الصور التي لا ظل لها، وهذا النوع إنما يتصور بالنسبة لبعض العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا في زمن الجمعة في السنة. أما النوع الآخر فهم الذين اطلعوا على هذه الأحاديث بعد تدوينها وتيسير الاطلاع عليها وهم المعاصرين اليوم، فإنما هم يتأولون هذه الأحاديث بتأويل باطلة يدل على بطلانها. هذه التأويل يدل على بطلانها أمران اثنان نوعا. الأمر الأول عموم وإطلاق الأحاديث كما سمعتم في بعضها كل مصور في النار، الذي يقول لا لم تكن مصور في النار، فإن المقصود بالمصورين هنا الذين ينحتون الأسنان، فإنما يعارض هذه الكلية الصريحة لحديث الرسول عليه السلام. ومعنى هذه الكلية من صور صورة فمن أيضا من ألفاظ الشمول فإذن ما صور في النار. هذا وجه. والوجه الثاني وهو أيضا كما ذكرنا بل كررنا أن الرسول عليه السلام ذكر هذه الأحاديث التي سمعتموها في الباب بالنسبة للصور التي صورت على الكتائب ولم تلحق نحتا من الحجارة كما كان عليه الكفار في زمن الجاهلية. فتأويل هذه الأحاديث على أن المقصود بها إنما هي صور مجسدة رد لهذه الأحاديث. فنخشى أن يدخل من يتأولها بهذا التأويل الباطل بعد أن يتبين له هذا البطلان في أول قول الله تبارك يخاطب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الرسول يقول كل مصور في النار من صور صورة كلفة أن ينفق فيها الروح يوم القيامة يومها هو بناجح أو ليس بناجح ويقول ذلك ونحوه بمناسبة الصور التي لا ظل لها فكيف يقول مسلم يؤمن بالله ورسوله أن الصور المحرمة في هذه الأحاديث إنما هي التي لها ظل أي الصور المجسرة. إذن نقطع بأن الصور المحرمة هي على العيون والشمول تشمل ما لا ظل وما لا ظل لها تشمل المجسمة وغير المجسمة. ومن الانحرافات والاحتيال على أحكام الله عز وجل في شريعته بعد الرد لمثل هذه النصوص التي تدل على أن الصور المحرمة هي أيضا الصور غير مجسمة، مع ذلك فقد احتال بعض الكتاب في العصر الحاضر حيلة أظن أنه سبق بها اليهود. أقولها صريحة وستقولونها معي فيما تسمعون ماذا صنع وماذا فعل. جاء في حديث أبي هريرة الذي أرسل لنا امتناع جبريل عليه السلام من الدخول إلى بيت الرسول مع أنه كان على وعد معه، فذكر له أن هناك تماثيل أي صور على الباب وعلى الستارة، فأمر بتغيير الصور التي على الستارة حتى تصير كهيئة الشجرة. بمعنى ذلك أن هذه الستارة كانت مدرجة وفيها تماثيل أي صور الخيل ذوات الأجنحة كما في بعض الروايات. فحين أمر جبريل عليه الصلاة والسلام بتغيير هذه الصورة حتى تصير كهيئة الشجرة معنى ذلك إضافة خيوط جديدة على هذه الصورة حتى يقدر على معالم الصورة السابقة وتظهر أنها تمثل صورة شجرة. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن الصورة إذا غيرت خرجت عن التحريم وصارت مباحة، ولكن مع الأسف الشديد لم يقفوا على أو عند هذا التغيير الذي حدده جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، أي لم يقف عند هذا التغيير الكلي أي الذي به تنتمس معالم الصورة السابقة وتظهر بعد ذلك صورة أخرى كهيئة الشجرة مباحة. لم يقف عند هذا التغيير الشامل، فقالوا مثلا لو تغيرت الصورة صورة على الورق مثلا فخط خط على العنق، زعموا أن هذه الصورة تغيرت هيئتها من بعضهم أن أصبح رأسه منفصلا عن الجسد ولا يعيش الإنسان بهذه الصورة، لأن هذه الصورة تغيرت فصارت مباحة. وإذا تمثلت تغيير التغيير لفحر التغيير، التغيير يطلق الشامل الذي ذكره الرسول عليه السلام عن جبريل، هذا ضيق دائرته فقالوا كما سمعتم في التغيير الأول، أنه قطع العمر وبقيت الصورة كما هي، فهي صورة جائزة لأنها تغيرت. هذا تغيير رقم واحد للتغيير الكلي الذي أمر به جبريل عليه السلام في الحديث السابق. ثم هذا التغيير ما تنع به أن تصل لمرحلة أخرى، قالوا إذا كانت الصورة نسبية فهذا بلاء عنا وطن، فهذه صورة جائزة لأنه ما يعيش الإنسان نفسه إلا أن يكون معه المصارين البطن وغيره مع هنالك، هذه صورة مغيرة. ونحن نعلم جميعا أن العبرة بكل شيء وبصورة خاصة في الإنسان إنما هو رأسه، فإذا بقي الرأس وذهب رجلان مثلا فلم يقضى على الصورة وعلى أثرها في المجتمع الذي يخشاه الشارع الحكيم ولو في المستقبل البعيد، ومن أجل ذلك فسبب من أسباب حكم تحريم الصور حرم الصور حتى لا تعبد من دون الله عز وجل ولو في المستقبل البعيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.